أذكرت ربنا قد إيه النهاردة؟ النهاردة أخبار أذكار الصباح والمساء، قيامك لليل، صيامك، قرآنك، أحوالك في النوافل، عملت إيه النهاردة؟ دينك إيه أخباره؟ عادي النهاردة صلي الصلاة الخمس والحمد لله، يعني مش يوم نشاط قوي، بس بشكل عام الحمد لله أحسن من أوقات تانية سيئة. إيه الباقي بقى اللي أنت كنت بتعمله؟ لعب، بطالة، اشتغال بما لا يفيد. كنت بتعمل إيه؟ قاعد بترغي في حاجات ملهاش لازمة، بتفكر في حاجات ملهاش لازمة، قاعد بتضيع وقت. فقصة ضياع الوقت دي عندنا مش حاجة يعني برضو نعدها ذنوب وحاجات تقفل ما بيني وبين ربنا. فيقول فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثر. الحجاب بص بقى بيتبع على القلب إزاي؟ حتى يصير حجاب معاصي. هو ده بالظبط قلبك كده وأنت شايفه وهو شغال وهو بينتكس إزاي؟ وهو بيزوغ إزاي؟ الأول سامح له أنت باللحظات دي كلها إنه يشتغل بالحاجات دي ويشتغل الحاجات دي، بعدين أول مرة بقى يروح واقع في ذنب بس صغير. معاصي وذنوب صغار تبعده عن الله، فهو برضه شايفها بعينيه حقيرة وصغيرة. قال كلمة ما لهاش لازمة، بصة مش قوي، يعني ضيع كلمتين، النهاردة السنة راحت، فمش قصة يعني، دي سنة ودي مكروه ودي كذا، فبرضه لسه الموضوع مش عنده إنه كده بدأ يقع وبدأ يصل إلى مرحلة الخطر. قال فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف، يوصل للحجاب الرابع، فيصير حجاب كبائر توجب مقت الرب وغضبه ولعنته. يقع في كبائر، يبتدي يكفر، يبتدي الحاجات اللي كان بدأ يتوب لربنا منها يقع فيها، يبتدي يرجع ثاني للجاهليات كان تاب لربنا منها خلاص وانتهت الصفحة دي. كل ده ربنا يلفت نظره حتى يتحرك للاتجاه السليم مرة أخرى. كده حضيع، لا غفلة عاملة معاه حاجة، لا إحساسه بالوقت عامل فيه حاجة، لو أوعى في معاصي صغيرة عاملة فيه حاجة. يبتدي بقى كبيرة، أنا أقف كده، أنا جرت في كده بعد ما كنت كده، حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب تعالى وغضبه ولعنته. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثر، فصار حجاب بدع عملية. يمكن دي بعض الناس لا يعدوها شيء، يعني يقع الكبيرة هي اللي تحركه أكثر من البدع. بدع عملية، يبتدي يعمل أعمال ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول ابن القيم يعذب العامل فيها نفسه وهي لا تجدي شيئا. باستدراج استدراج صعب انه شايف عامل ازاي ده، يعني ده بيعمل ذنوب، ده بيعمل كذا، بعد شويه يطلع له بقى واحد يقول له تبع الطريقه الفلانيه ولا تبع كذا، يبتدي يخش في السكه دي. فبينه وبين نفسه بقى مرتاح خالص، انا الحمد لله انا بعمل خير وانا دلوقتي شغال وانا بحب النبي وانا بعمل كذا وبسوي كذا، وهي لا تجدي شيئا. فان بادر الى كشفه والا، هبتدي يقع بقى في الوقعه الكبرى، يقع في بدع اعتقاديه قوليه، فتجد منه الكذب على الله والكذب على رسول الله والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول. فيبتدي يماري، يبتدي يقول لك ما ينفعش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، مين قال ان النهارده ينفع في زماننا ده يبقى الحجاب بالشكل اللي انتوا عايزين تلبسوا بيه النساء؟ ما ينفعش الكلام ده، خلاص عفى عن الزمن. ويبتدي ينطق بكلام، تقول له طب ده اجماع المسلمين، ده اقوى الادله، ده ما فيهاش بقى كلام خالص، دي ما تحتاجش اي قيل وقال. يقول لك مين قال القصه دي كلها؟ الكلام ده كل زمن اجتهاده وكل وقت حته وكل وقت ليه اذان، لا لا لا لا, لا خالص، احنا دلوقتي في عهد الميني جيب والميكرو جيب. ارمي. يبتدي بقى نوع شويه بشويه لغايه ما يبتدي نشوف ان في امور ما تنفعش تستساغ شرعا، صراحه ما ينفعش. في الزمن ده، الزمن اللي فيه المفاسد دي كلها، وتيجي تقفل عليا بقى وتقول لي حرام ان العلاقات ما بين الرجل والمراه والاختلاط ومس يد المراه ما ينفعش، وشويه شويه تقول لي ما ينفعش تسمع اغاني وما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش كده، انت بتقول لي الحياه ما تنفعش كده، اكيد اللي انت بتقوله ده غلط، والحاجات دي كلها ما انزل الله بها من سلطان. طب ربنا قال لا ما ينفعش. طب ربنا قال الرجال قوامون على النساء، الايه دي فين؟ الايه دي صوره النساء. والله لا برضو مش مقصود بها كده، ده كان مقصود بها برضو حاجه ثانيه، وهكذا. فيقع في الكذب على الله والكذب على رسول الله. طب بعدين حتى يتكاثف فيصل الى حجاب الشك والتكذيب القادح في اصول الايمان. فايمانه بربنا يبقى مشكوك فيه، ايمانه بالنبي مشكوك فيه، ايمانه ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران وانزل التوراه وانزل هذه الكتب السماويه برضه مش قوي. كل ده كان مفتاحه فين؟ غفله، نعسان للقلب. وصل فين؟ يبقى الموضوع خطير ورهيب ويحتاج مننا وقفه، ان احنا نسعى بكل ما نملك في العلاج. اوعى تسمح لنفسك انك تقع في هذا الشراك، ده هو عقد كده بينفرد، كل واحد يؤدي للثاني ورا بعض، الحجب دي كلها كده تنزل على القلب ومره واحده تمشي في الارض تقول كان لي قلب ففقدت. فهمنا؟ طيب ايه المطلوب بقى؟ العلاج ينحصر في هذه الكلمه اليسيره الذكر. ونحن قاعدين بنقول الكلام ده تذكرت كلام يشوف الاسلام، يمكن لما تقراه انت في الترجمه يعدي عليك وتقول اه طبعا ده من اهميه الذكر و و و وتعظيم ائمه الاسلام لموضوع الذكر، لكن هو بيقولها انا متصور دلوقتي في ظل المعلومات اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي، يقول هكذا شان الذكر، ولو لم اذكر ربي في اليوم لمات قلبي. بيقول انا النهارده لو ما قلتش الاذكار بتاعت الصباح والمساء قلبي يموت. انا وانت بقى لو ما قلناش اذكار الصباح والمساء بنعديها، بنعديها ونقول مش مشكله ونعوضها في اليوم الثاني، معلش النهارده كنا مشغولين شويه. انما الثانيه بيحاسب نفسه ازاي؟ بيقول لا كده قلبي يموت، قلبي ما يشتغلش، ما بقاش ينفع. هو ده لو عظمت قدر الذكر، هو ده اللي نفسي نطلع منه من الجلسه دي، انه نخرج منها الذكر ليه قيمه كبيره قوي في حياتنا، بعد ما حسينا قد ايه ممكن الغفله توصلنا لمتاهات. يبقى لازم نخاف ولازم يعظم في قلوبنا شأن الذكر. في الحديث حديث يحيى بن زكريا لما امره الله عز وجل بخمس كلمات انه يبلغ بها بني اسرائيل، واخبرنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمنها ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على لسان يحيى يعني: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره. لو انت متصور المعنى ده كويس قوي، ايه اعدائك بقى الحقيقيين؟ نفسك اللي انت مش عارف تخالفها، الدنيا اللي شغلاك وقطع بينك وبين ربنا، الشيطان اللي ركبك حتى تخاف ان تصير من اوليائه، هواك اللي مش قادر تغلبه، دول كلهم بيجروا وراك عايزين يفتكوا بيك. يقول كمثل رجل طلبه العدو صراعا، خد بالك مش مبطئين، مش هاديين، مش بيدوك فرصه، صراعا في اثرك. يعني اول ما انت بتنعش اهو هي دي بس على طول، يا الشيطان لا بقية ده هينعش شويه. اول ما انت تسمح لنفسك تقول يا اخي يعني التوسع من المباحات ليس فيه شيء، والواحد يعني وتبتدي تدي دين نفسك وتبتدي تفتح شويه في الدنيا وعينك تاخدها ده وده تكلب في الدنيا وهكذا. صراعا في اثرك حتى اتى حصنا حصينا فاحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان الا بذكر الله. شفتوا؟ يبقى سبحان الله اللي تطلع من لسانك دي قيمتها كبيره قوي، بس انت مش حاسس. استغفارك اليسير ده اللي ما بياخدش جزء من الثانيه ده، او اللي ما بياخدش ثانيه ده، ليه قيمه كبيره قوي على قلبك. واحنا قلنا اثمن واعظم ما تملك قلبك الذي بين جنبيك، لأنه محل نظر الرحمن، وهو أيضا محل الإيمان. فهمنا؟ فالذكر من أعظم الأسباب لتحصين الإيمان، وهو من أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الرحمن. ثاني حاجة هو من فوائد الذكر، إنه أعظم السبل اللي توصلت لمحبة ربنا. بتحبه؟ بتحبه بجد؟ كم ذكرته اليوم على لسانك، وذكرته متى في نفسك؟ يقول الله في الحديث القدسي، حديث ده والله العظيم يكتب بماء الذهب ويكتب على القلوب. شوف يقول ايه، وان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. يا مين انت؟ ربنا يذكرك، يذكرك انت في نفسك. قالوا ليس العجب من قوله فاذكروني، انما العجب من قوله اذكركم. وقالوا إن ألسنتنا تحتاج إلى أن تطهر مئات السنين حتى يمن عليها الرحمن فتنطق باسمه. ملك ابن دينار أظن كان يقول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند الرحمن لمت من ذلك شوقا. يا نهار ابيض، يكتب اسمي؟ لا. يذكرني؟ لا. يثني علي؟ وبعد كده ما يبقاش الذكر ليه قيمه كبيره وعظيمه تخلي الواحد فعلا ما يقدرش يعدي عليه يوم من غير ما يذكر ربه، بالذات قال هو الوحيد. قال جنون، من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق اليه. انت عارف اللحظه دي تبقى عامله ازاي؟ بتبقى انت عايز الدنيا كلها كده تتلاشى، وانت وهو، واللحظه دي بقى انت مش قادر، مش قادر. يا رب يا رب خدني ليك، خلاص تعبت، تعبت من الدنيا اللي فيها، عايزك يا رب، ما استغناش عنك يا رب، ما تخليش في قلبي حاجه الا انت يا رب، بحبك يا رب. يهين. هو ده معنى ان الدنيا سجن المؤمن. الامام الشافعي دخل السوق في بغداد على بغله وحوله تلاميذ، فاتاه نصراني وقال، يا امام، الست تقول أن نبيكم محمد يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا أعمل في إصلاح الأحذية، فأينا في سجن وأينا في جنة؟ فأطرق الشافعي وقال، لو علمت ما أعد الله لك من العذاب لعلمت أنك في جنة، ولو علمت ما ادخر الله للمؤمن من النعيم لعلم انه في سجن. هو ده، هو ده السوق. قذف الله في قلبه الاشتياق اليه. وقال ابراهيم بن الجنيد، كان يقال من علامه المحبه لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقل ما ولع المرء بذكر الله عز وجل الا افاد منه حب الله. الذكر إذن أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الرحمن، ولو حبت كل ده يكشف عنك. الأمر الثالث الذي يوجبه الذكر أنه يفتح أبواب الأنس أعلى واحد. الثاني يقذف المحبة والشوق. لما الواحد بقى في مرحلة الشوق دي يبقى قلقان وهايم ومش على بعضه، بعد شوية يبتدي بقى ايه يعني يا لو الواحد يدوقها ويحسها، الأنس بذكر الله. انه فعلا يقعد مع الناس يقول كده زي ما بعض سلف يقول: كلام الناس وذكرهم داء داء، وذكر الله دواء دواء. وصف الكلام نازل على قلبه عامل ازاي؟ هو كلام الحديث كده، فهو قاعد بيذكره على لسانه بيحس، فما يعرفش يأمر. الحبيبه بيفهموا المعاني دي قوي، الحبيبه بجد المخلصين يعني في الحب يفهموا المعاني دي، يبقى مش على بعضه. ليه النهارده ما اتكلمش المحبوب يعني؟ فيبقى اول ما يتكلم خلاص يهدى ويأنس ويتبسط ينشرح صدره. هو ده، فهو ده علاقة العبد بالظبط مع القرآن، عايز يكلمه فما يقدرش يعدي عليهم من غير ما يفتح ويقرأ ويحس ان ده كلامه. قلبه يبقى حيران تايه وقاعد يخبط فيه، وانت تقعد تقول مش عارف ايه اللي جوايا النهارده، مخنوق، ايه الحكايه؟ هو القلب قاعد بيرزع فيك، افهم يا جدع، اسكت، قول. قلبي عطشان، انا العطشان من حبك لا اروى، انا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. فالذكر يفتح ابواب الانس، واذا حصل الانس بذكر الله انقطع عن ذكر غير الله بعد كده ما يطقش اي حاجه ثانيه. فلا يأنس القلب الا بذكر الله سبحانه وتعالى. من الامور ايضا الخاصه بفوائد الذكر ان الذكر من اقوى الاسباب لتطهير القلب، يبقى بيحصن الايمان، يبقى اعظم القربة للرحمن، يبقى يولد الانس به سبحانه، وكمان يعمل ايه؟ يطهر قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها، عند مليككم اطهرها وانفسها واعظمها وارباها وانماها وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. يا ابا، قال ذكر الله. الشاهد فيها انه خير العمل افضل الاعمال وازكاها. فالذكر لا سيما اذا كان بالقلب، يكون ذكر بالقلب ابتداء ثم باللسان، فهذا من ارجى الاعمال للقبول. ازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من الصدقه، من انفاق الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، وافضل لكم من الجهاد ذكر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله. الذكر به تستنزل الرحمات. هو انت مش شغال اخبارك بعد مواسم الخير، بعد رمضان، بعد العصر الاول من ذي الحجه، بعد الاوقات اللي فيها الخيرات، ما بتشتغلش ليه؟ ترفع عنك الرحمة العامة، فتبقى محتاج انت رحمة خاصة. فمن الأسباب التي تستنزل بها الرحمات ذكر الله. ألا تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعملوا ذا، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وتلاوة القرآن أعظم الذكر، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فمجلس ذكر من دول تجلس فيه تستنزل بها الرحمة، تلاقي نفسك فوق وبقيت مقبل وعايز. منها أيضا، وفوائد الذكر كثيرة بس احنا يعني مختارين منها بعض الأشياء، واللي عايز يفصل المسألة يرجع لكتاب الوابل الصيد لابن القيم، أورد فيه أكثر من 70 فائدة من فوائد الذكر. لكن الحاجات اللي احنا محتاجينها دلوقتي، منها إنه من أعظم الأسباب للحفظ والرعاية، إن ربنا يحفظك في زمن الفتن ده اللي ربنا يحفظنا منه، واللي الكل للأسف الشديد يتعثر في وحله.

ولا في تأثر ولا في تدبر ولا أي حاجة. إنما الذكر ده يا جماعة عامل زي قراءة القرآن اللي بنيجي في رمضان نقول لكم اقروا كثير، نقعد يجي يمسكنا تأثر، طب نقرا التدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ يا ابني مش دي، دي تحرك القلب بس، ده عشان القلب ما يغفلش. فالذكر اللي أنت وأنت ماشي في الطريق ده وبتاع العربية ده وبتاع اللحظات اللي هي كده كده مقتولة في عرفك، دي ده لإيه؟ تحريك القلب. إنما الأفكار لها وقت تاني، ففي وقت كده في نص ساعة قبل المغرب بتبقى لذكر أفكار المساء، في وقت بعد الفجر لازم تخلو فيه بربنا سبحانه وتعالى وتقولهم. دخلوا على ابن مسعود بعد صلاة الفجر فطرقوا عليه بيته وانتظروا قليلا فخرج عليهم فقالوا يا ابن مسعود أنمت؟ قال تظنون بآل أم عبد في هذا الوقت غفلة؟ أنا نم وقت البكور أنام فيه، ينفع أنام في الوقت ده؟ أتظنون بآل أم عبد غفلة؟ بورك لهذه الأمة في هذا الوقت الشريف، وقت البكور وقت الضحى. الشاهد ده وقت ما ينفعش تقعد كده ربع ساعة اللي هتقعد تشكر فيها ربنا تجمع فيها قلبك. يبقى فهمنا أول أدب اختيار الوقت، الأوقات اللي تناجي فيها ربنا سبحانه تذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها. الأوقات الثانية نجعلها لإيه؟ للأرقام بقى والحاجات دي اللي هي بقى نستغفر النهاردة 20,000 مرة و1000 مرة و50,000 القصص دي زي ما أنت عايز. ماشي؟ إنما الأذكار اللي إحنا عايزين إنك تطلع من جوه قلبك لازم تفرغ لها وقت. ده أول حاجة. ثاني حاجة إنك حالة ذكر لازم المفتاح تدخل إزاي؟ المفتاح الإخلاص. طب والإخلاص يعني نطبق نعمل إزاي؟ يعني هعمل إيه عشان إن شاء الله هذا العمل خالص لوجه الله تعالى؟ اسأل نفسك قبل اللحظة اللي هتنطق فيها بعد ما صليت الفجر وأنت بدأت تشرح الأذكار، تعمل كده ليه؟ تعمل كده ليه؟ بس ربنا ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بعمل كده خلاص والناس كلها قاعدة تذكر. احنا قلنا قبل كده الكلمة دي أكتر من مرة، الإخلاص 30 ثانية اللي هي اللحظة اللي أنت بتقول فيها أنا بعمل كده ليه؟ عشان الناس كان بيعمل كده. نية أهي. أنت بتعمل كده ليه؟ عشان ربنا يشكرنا ويحفظنا. ماشي؟ وطبعا تتفاوت النوايا. نية ده غير نية ده، نية اللي بيعمله عشان يرضى، ونية اللي بيذكر علشان يسكت في قلبه المحبة، ده حاجة وده حاجة. لكن المهم لازم دي لحظة تفكر كده هتعمل كده ليه دلوقتي؟ تبتسم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي شغال، ترضي ربنا ماشي، تسكت في قلبك المحبة ماشي، نوايا كتير بقى، نوايا الذكر، المعاني اللي احنا قعدنا نقولها دلوقتي شوية من فوائد الذكر هتذكر بهذه النوايا ماشي. ثالث حاجة يقوده اختيار المكان، يعني لا تذكر الله تعالى بالذات في أماكن الضوضاء حتى لو في المسجد، يعني في مسجد وفي درس علمي شغال وانت مركز شغال لسانك ماشي برضو زي ما قلنا كده استغفار وبتاع بتحرك لسانك، لكن الذكر اللي احنا عايزين بنتكلم عليه ده عايز فراغ للذهن وعايز تأمل وتدبر في الكلمات اللي انت بتقولها. وانا برضو هطبق في اخر الجلسة بالذكر كده ونقول ازاي نعرف نحسه، وهتبقى دي ازاي في السلسلة من دروسنا الجاية سلسلة فقه الأذكار ان شاء الله تعالى. يبقى يختار المكان، يبقى مكان نظيف، مكان يتناسب مع ذكر الله، يستحب ان يكون في مكان تتنزل فيه الرحمات كالمساجد انسب للذكر، او في بيته في مصلاه في مكانه يقفل عنه في اوضته اللي هي بيعرف يخلو فيها بربنا سبحانه وتعالى. ما بيصلحش الامر ده يبقى في مكان يكان يعرف يخلو فيه بالله سبحانه وتعالى. خدنا كده كام واحدة؟ ثلاثة. الأدب الرابع تطهير ظاهره، فيبقى يتسوّى عشان يناسب ذكره لله سبحانه وتعالى. تعرفين الحديث، حديث العبد إذا قام فتسوّى فقام في الصلاة يأتيه ملك حتى يضع فيه على فيه، فما يقرأ شيء من القرآن إلا جعل في جوف الملك. بس أولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسوّى، يبقى يتسوق ويذكر، يبقى من الأداب النظافة. عن أبي الجهيم رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل

في قلبك حال النطق بها ذلا وانكسارا فما وفيتها حقها ما صدحت. انما لو طلعت كده هي دي بقى ان مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل يرتفعن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبها. هي دي سبحان الله اللي فوق قاعده تقول سبحان الله بتاعت محمد وبتاعت احمد وبتاعت فلان وعلان اللي طلعت واستوجبت ذلا وانكسارا في القلب. طيب الحمد لله. الحمد لله تفتح معاك معنى الحب. ليه؟ ايه اللي جاب دي؟ يعني الاولانيه تسيب في القلب ذل وانكسار، الثانيه تسيب في القلب حب، لان الحمد معناه الثناء على الله عز وجل، تثني على كماله سبحانه، له الاسماء الحسنى والصفات العليا، تحمده على نعمه التي لا يفديها الا هو، وتحس قد ايه بمنته عليك، ولو حسيت بده لازم تحبه. فالحمد لله يستوجب في القلب محبة وقربا إلى رب العالمين. ليه؟ لأن في القلب تعلق بالكمال، هو كده مخلوق إنه هو يتعلق بالكمال، فلما يتعلق بناقص يحب امرأة، يحب دنيا، يحب شغل، يحب أولاد، يحب صاحب، يحب أي حد، لابد أن يريه الله صفات نقص فيتنقص، يعرف ساعتها ده ما يستحقش. فلما يتوجه صح يتوجه ناحيته هو سبحانه، هنا يمتلئ القلب بالمحبة. لما يترمي صح يتعلق به هو وبس، ايه اللي يجيبه؟ ايه اللي يخليه يسيب ده؟ استشعاره بالنعمة. هو ده أحب الله لما يرزوكم من نعمة، فهمت؟ فلو سكن القلب واطمأن في وادي المحبة، هنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذكر يخليه يطمئن، هو الذكر يخليه يتعلق بربنا بس. طيب ساعتها تبقى أعظم منا، أكبر النعم إنه يوفق قلبك للاتجاه الصحيح. كل شقاء بني آدم في الدنيا بسبب ده، فهمت؟ الثالثة الله أكبر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتقى مرتقا كبر الله أكبر. فلما جاء أبو سفيان منتفخ يوم أحد وقال أعلو هبل أعلو هبل، قال ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. الله أكبر، الله أكبر تستوجب الإجلال. الأولى تستوجب الذل، الثانية تستوجب الحب، الثالثة تستوجب الهيبة والإجلال. وإذا اجتمعنا في قلبك فقد حققت العبودية، فهي حب تام وذل تام على جهة الإجلال. يبقى هي دي إنك تكبره. أصلك لو حبيت من غير هيبة، حبيت من غير ما تجله، هتقع زي بعض الناس ويبتدي يعامل ربنا وكأنه معاملة المحبوب من بني آدم والعياذ بالله. تبتدي بقى إيه يقول لك أنا بتدلل عليه وأنا حاسس إنه كذا. لا، له هيبة سبحانه وتعالى وتعظيم وإجلال. والهيبة والإجلال دول برضه يتناسبوا مع معنى الذل والانكسار. لما الواحد بيبقى معظم ربنا ينكسر، وهو ده أنفع دواء لعلاج طغيان النفس. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إمتى ينكسر؟ لما يعظمه، يبقى مكسور وذليل وغلبان. فهمتوا؟ أدي فهمناكم التسبيح والتحميد والتكبير، بقي التهليل. وأنت بتقول لا إله إلا الله، أنا بس جبتهم كده، هيجي بعد كده لو هنشرحهم باستفاضة وإحنا بنشرح الأذكار، كل ذكر بقى ومناسبات، بس دول المفاتيح الأساسية. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتحقق كل هذا. لا إله، الألوهية هي الحب التام والذل التام والعبودية. لا معبود بحق إلا الله، لا فصل ما بنحفظ، معبود بحق أي لا أذل ولا أخضع